هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس، عند قول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هاتان الآيتان في وصف أو في ذكر حال الكفار بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتقين وبعض صفاتهم العظيمة التي تعد أصولا، ثنى بذكر هؤلاء القوم وهم الطائفة الذين غضب الله عز وجل عليهم وكره منهم أعمالهم وذلك لكفرهم. ثم بعد ذلك ذكر الطائفة الثالثة وهي ما بين بين، يعني يقولون آمنا بالله بألسنتهم وفي قلوبهم أنهم يعني كافرون، نسأل الله العافية والسلامة، وهم المنافقون. قال الله عز وجل إن الذين كفروا، إن الذين كفروا أي الكافرون، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني سواء عليهم أأنذرتهم، يعني يستوي إنذارك لهم وعدم إنذارك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم، ولذلك قال بعدها ختم الله على قلوبهم. والكفر مأخوذ من التغطية، وسمي المزارع كافرا لأنه يغطي البذرة في الأرض أو يستر البذرة في الأرض، وسمي الليل كافرا لأنه يغطي الأشياء المبصرات بصماده. والكافر سمي كافرا لأنه غطى الحق بجحوده، وذلك أنه جحد. ولذلك قالوا في الكفر أنه هو جحد أو جحود يعني الحق وعدم الإذعان له. فهؤلاء في هذه الآية يذكر الله عز وجل الكافرين الخلص. سواء عليهم، سواء يعني معنى يعني مصدر من الاستواء، يعني يستوي إنذارك وعدم إنذارك عندهم. قال سواء عليهم، ما قال سواء عليك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستوي عنده الأمران، لأنه هو مأمور بأن يبلغ وأن ينذرهم عذاب الله سبحانه وتعالى. أما هم فإنهم إيش؟ فإن الله عز وجل ختم على قلوبهم ووسم عليها وطبع عليها بحيث أنهم لا ينتفعون بالآيات ولا ينتفعون بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عدم إيمانهم، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ جهدا عظيما في دعوة الناس وكان حريصا على إيمانهم وعلى يعني إيقانهم بعذاب الله وعلى إيقانهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. فكان يعني يحصل منه يعني الأسف والحزن على عدم إيمانه. فالله عز وجل يسلي نبينا صلى الله عليه وسلم عن طائفة من الكافرين أنك سواء يستوي عندك يستوي عندهم أو يستوي عليهم إنذارك لهم أو لم تنذرهم، وذلك أن صلاح الأعمال أصلها صلاح القلوب. فإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال. وإذا صلحت الأعمال ليس بالضرورة صلاح الأعمال صلاح القلوب. والدليل المنافقين قد يؤدون الأعمال الصالحة ويراهم الإنسان ويسمعهم وهم يعملون الخيرات ويقولون الخير ولكن قلوبهم كافرة، نسأل الله العافية والسلامة. واضح. ولذلك هو أصل صلاح الأعمال هو صلاح القلب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. والإنذار هو الإعلام، والإعلام المقرون بالتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف. أما إذا لم يكن هناك تخويف فإنه يكون مجرد إعلام إخبار يعني. أما الإنذار هو التخويف، يخوفهم من ماذا؟ يخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. كما أنه يبشر الذين آمنوا بجنة الله عز وجل. فقوله إن الذين كفروا يعني غطوا الحق وستروه، وكتب الله عز وجل عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به. كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهذا يدل على عناد ويدل على اتباع هوى، هو الذي ساقهم إلى ما ساقهم إليه. وإلا فإنه يعني الله عز وجل أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رحمة لهم ومنة عظيمة لهم، حتى إذا أطاعوا أدخلهم الله عز وجل الجنة واستقامت لهم دنياهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولكن ماذا حصل منهم؟ أن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم، يعني طبع الله على قلوبهم، وذلك أنهم استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على القلوب وختم على الأسماع وجعل على الأبصار غشاوة، وذلك أنهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. قال ختم الله على قلوبهم. والقلوب جمع قلب، والقلب هو المبغى، القطعة التي تكون من الجانب الأيسر من الإنسان من أعلى جسده. وسمي القلب قلبا لتقلبه، ولذلك يعني بعضهم قال هناك قلب معنوي وقلب حسي. القلب الحسي قالوا أنه جعل في الجسد هيئة المقلوب، هذا حسي. والمعنوي قال أنه كثير التقلب، واضح كثير التقلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر هذا الصنف الكافر. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والختم يعني ختم الله أي طبع الله على هذه القلوب، نسأل الله العافية والسلام. والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، بمعنى أنه شديد التحول. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الطبع وهذا الختم وهذا الرام إنما هو على حقيقته. ولذلك قال القرطبي رحمه الله وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وأعظم هذه الأشياء الكفر بالله، وكذلك كثرة الذنوب والمعاصي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص. فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نعم. ولذلك يعني مثل هذه الآيات تجعل المؤمن خائفا من أن يطبع على قلبه أو يختم على قلبه. ولذلك أن رقة القلب ولين القلوب وخشوع القلوب إنما يكون بتدبر القرآن وقراءة القرآن والأعمال الصالحة ومعرفة الله عز وجل، المعرفة الصحيحة، معرفة الله عز وجل التي توجب خشيته. الله يجزاك الله خير. هذا اللي كتب الله. فالمرء يخاف على قلبه ويخاف على يعني الانحراف عموما. فإذا كان الإنسان لا يتعظ بموعظة ولا ينزجر بزواجر، هذا دليل على موت القلب. صلى الله العافية والسلام. في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يستحسن أن تقف عند قوله وعلى سمعهم، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وتقف، لأن الختم وقع على القلب وعلى السمع. وعلى أبصارهم غشاوة، هذه جملة تامة، يعني بمعنى الطبع على القلب وعلى السمع، والغشاوة هي والأبصار يعني جعل عليها غشاوة. ولذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. فالختم على القلب وعلى السمع، أما الأبصار فإن الله عز وجل يجعل عليها غشاوة، أسأل الله العافية والسلام. والقلب هو محل الفهم والإدراك ومحل العقل والعلم، والسمع سماع الحجة، هم سمعوا الحجة بمعنى سمعوا الدلائل والأدلة، وسمعوا بلاغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، وسمعوا الأحاديث وسمعوا الآيات، ولكن هذا السماع سماع إدراك، ولكن ليس سماع أو سمع رشد، كما قال الله عز وجل عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع سمع رشد وسمع استجابة، أو نعقل عقل رشد، ما كنا في أصحاب السعير. ولكن هؤلاء بهذه القلوب التي ختم عليها، وهذه الأسماع أو السمع الذي ختم عليه، وهذه الأبصار التي جعل عليها غشاوة، فهم لا يعقلون ولا يسمعون ولا يهتدون ولا يعلمون. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. وهنا قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، جمع القلوب وجمع الأبصار، ولكن السمع أفرده، قالوا لأن ما يسمعونه باعتبار الحجج هي حجة واحدة، هي حجة الله عز وجل عليهم. أما في الإدراك وفي الفهم وفي العلم فإن الناس يختلفون في ذلك، وكذلك فيما يتبصرون فيه وفيما يرونه فإن الناس يختلفون في ذلك. فالجمع باعتبار الرأي أو من رأى، وكذلك القلوب باعتبار من فهم ومن عقل. أما إفراد السمع فهو باعتبار الحجة، وهي حجة الله عز وجل عليهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. والعظيم من العظمة، وهي الكبر، بمعنى لا يقدر قدر هذا العذاب إلا الله عز وجل. وكلمة عذاب تستعمل في الإيجاع بمعنى مؤلم موجع، وهذا الإيجاع وهذا الإيلام إنما هو عظيم قوي ودائم، نسأل الله العافية والسلامة. ولهم عذاب عظيم، هي في غير القرآن يقال عذاب عظيم لهم، ولكن قدم ما حقه التأخير يدل على اقتصار هذا العذاب عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولهم عذاب عظيم، جاءت نكرة موصوفة مما يدل أن هذا العذاب يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، مثل القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل هذا الصنف من الناس وهم الكفار، يعني تقدم وصف المؤمنين في صدر هذه السورة بأربع آيات، ثم ذكر الكافرين بآيتين، ثم شرع في بيان حال المنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمر المنافقين يشتبه على كثير من الناس أطلب في ذكرهم بصفات متعددة، كل منها نفاق. ولذلك الله عز وجل أكثر من الآيات التي فيها ذكر المنافقين وصفاتهم وخلالهم وأقوالهم ومقالاتهم وسوء يعني حالهم وخطرهم على هذه الأمة، لأنهم أعداء مخفيون، وقد يكون ممن يصلي في المساجد وممن يقول لا إله إلا الله ويجاهد ويقول كلمة الإيمان بقلبه، ولكن يقول كلمة الإيمان بلسانه ولكن قلبه كافر بها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ذكرهم الله عز وجل في سورة براءة، وذكرهم في سورة المنافقون، وذكرهم في سورة النور، وذكرهم في سورة الحشر، وذكرهم في سورة البقرة، وذكرهم في سورة النساء، وذكر شيء من أحوالهم في سورة آل عمران، وكذلك ذكرهم في سورة المائدة، مما يبين أنهم يعني يريد الله عز وجل أن يعرف أحوالهم للناس حتى يجتنبوهم ويجتنبوا أحوالهم وصفاتهم، نسأل الله العافية والسلام. والنفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، إظهار الخير وإسرار الشر. وأعظم خير الإيمان بالله عز وجل، وأعظم شر هو الكفر والشرك، نسأل الله العافية والسلام. والنفاق نفاق اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وهو من الكفر بالله عز وجل، وأنواعه كثيرة وأقسامه كثيرة. هذا النفاق الاعتقادي كأن يبغض الله ويبغض رسول الله ويبغض المؤمنين على ما هم عليه من إيمان، ويستهزئ بآيات الله ويستهزئ برسل الله، ويستهزئ بشيء من دين الله عز وجل، أو يستهزئ بالثواب والعقاب، أو يبغض نصرة المسلمين إذا انتصروا على أعدائهم، ويكره علو الإسلام ونصرة المسلمين، وغير ذلك من أنواع النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك نفاق عملي، ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كما جاء في الحديث علامة النفاق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان. وكذلك جاء في بعض الروايات وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ولذلك جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذه يعني الآيات التي ذكرها الله عز وجل يعني في هذه السورة الكريمة، يبين الله عز وجل شيئا من صفات المنافقين. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا شك أن صفات المنافقين نزلت في السور المدنية، لأن مكة لم يكن فيها نفاق، يعني قبل الهجرة لم يظهر النفاق، كان الناس إما مؤمن وإما كافر. ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ظهر النفاق. لما يعني ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار وصارت لهم دولة، ظهر النفاق من بعض الناس، بل كثير من الناس أخفوا إيمانهم، أخفوا كفرهم وأظهروا إيمانهم تقية حتى يؤمنوا على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وغير ذلك. وسنتكلم بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله عن هذه الآيات التي تتعلق بالمنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.